السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في اليوم الخامس من شهر شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للتاسع والعشرين من شهر مارس لسنة 2020، أليس كذلك؟ أينا. ونحن مع في بيتي في ضاحية الصديق، ونحن في ضاحية الصديق كما قلت، ومع كتابي منهج السالكين ومعرفة الفقه وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ورحمنا وإياكم أجمعين. ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يرفع عنا هذا الوباء، وباء فيروس كورونا، ويتم علينا الصحة والعافية، وأن يشفي ويعافي سبحانه وتعالى كل من أصيب بهذا الفيروس، وعاجلا غير آجل، اللهم آمين. ومن باب الاستمرار في الدروس أثرنا أن لا نتوقف، فاستمرينا في هذه الدروس إن شاء الله تعالى في البيت بدل المسجد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لنا اجتماعنا في بيوت الله تبارك وتعالى. على كل حال، وصلنا في الكتاب إلى كتاب الجنايات والحدود وما بعده إن شاء الله تعالى، ويبدأ أخونا سعد بالقراءة حفظ الله تبارك وتعالى، كتاب الجنايات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النمرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه. الثانية شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. والثالثة الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، ففي الأخيرين لا قول، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الجنايات. الجناية هي التعدي على البدن، الجناية أنه يقول جنى فلان على فلان، أي تعدى عليه في بدنه بما يوجب قصاصا أو فدية مالية، يعني إما أن يكون قصاص وإما أن يكون مالا يقدمه مقابل هذا الخطأ أو هذا العمل الذي قام به، وهي الجناية على غيره. وكما قال المؤلف: القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام. فبين أن القتل ينقسم إلى قسمين: قتل بحق وقتل بغير حق. فالقتل الحق كقتل من يجوز قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذا قتل الكافر الحربي المعلن للحرب على المسلمين، كذلك هذا لا يحرم قتله، وإنما القتل هذا كله قتل بحق. وأما القتل بغير حق فهو على المسلم أو المعاهد، سواء كان ذميا أو مستأمنا أو نعم كان ذميا أو مكات أو مستأمنا أو معاهدا، فهؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم. لا، كل من أعطي عهد في بلاد الإسلام، دخل بلاد الإسلام بعهد، سواء عهد ذمة أو كان العهد هذا وقف القتال بيننا وبينهم كالمستأمن مثلا، كل هؤلاء لا يجوز قتلهم. فعندها إذن كل من قتل أحدا من هؤلاء سواء كان مسلما غير مستحق للقتل أو كافرا غير مستحق للقتل فإن هذا يسمى جناية. قال وهي ثلاثة أقسام: العمد العدوان وشبه العمد والخطأ. هذا أنواع القتل، إما أن يكون عمدا عدوانا وهو ما يسميه اليوم بسبق الإصرار والترصد، عمد وعدوان. وعدوان العمد أي قصد قتله أو قصده شخصه، هذا العمد. العدوان أي ضربه بآلة تقتل عادة كالمسدس أو السكين أو رمى عليه حجرا أو رماه من مكان شاهق أو أغرقه في بحر أو أحرقه بالنار أو سقاه سما، كل هذا يعتبر عدوانا، يعني أراد الإضرار به. والثاني شبه العمد، نترك شبه العمد قليلا. الخطأ، الخطأ هو ما قصد قتله، مثلا يريد أن يرمي طيرا فأصاب آدميا معصوما، فهنا هذا يسمى قتل الخطأ. شبه العمد هو وسط، وإذاك سمي شبه عمد، هو شبيه بالعمد من جهة وشبيه بالخطأ من جهة. أما شبهه بالعمد هو أراد الإضرار به، لكن شبهه بالخطأ أنه بآلة لا تقتل عادة، كان يكون لكمه بيده أو وكزه بيده أو مثلا دفعه دفعة عادية كما يقال، فهذا كله يسمى القتل شبه العمد، أراد الإضرار به لكن ما أراد قتله أو بما لا يقتله عادة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: العمد العدوان وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا، فهو يخير فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. يعني أي إنسان يقتل إنسانا آخر ممن لا يجوز قتله يخير أولياء يسمون أولياء الدم، أولياء الدم كما وسيأتي ذكرهم، يقال لهم: ماذا تريدون؟ هذا قتل ابنكم أو قتل أخاكم أو قتل أباكم أو قتل زوجتك أو قتل قريبك، قتله عدوانا عمدا، فأنت مخير بين أمرين، إما أن تقتله وإما أن تقبل الدية، فماذا تريد؟ يخير بخير النظرين، إما أن يديه بمال يدفع مالا مقابل هذا القتل ويسامحونه، وإما أن يسامحونه يسامحوه بغير دية بغير شيء بلا شيء، وإما أن يقتلوه أي يقول له نريد القتل، فهذا من حقهم، هذا من حقهم كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فنفس مقابل نفس. قال الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، ما قد ذكرناه. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، أن تقع الجناية منه بغير قصد. جرب عبد العزيز أن يقصد يعني يتسبب في قتله إما بمباشرة وإما بغير مباشرة. المباشرة كان يدفعه، هذه مباشرة. غير المباشرة اللي هو سبب، يحفر حفرة ولا يضع يعني علامات على أنه توجد حفرة فيأتي إنسان فيسقط فيها، هذا بسبب، والمباشرة هو من يدفعه. طيب قال أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، هنا بغير قصد كان يدفعه ولا يدري أن هناك حفرة، أو يقول له سر في هذا الطريق ولا يدري أن هناك حفرة. فالقصد أن هذا القتل الخطأ له صور كثيرة جدا، فإذا دفعوا في حفرة صغيرة لكن لا يدري أن فيها سبع أو فيها سكاكين أو فيها نار تضطرم أو غير ذلك، هذا كله قتل خطأ، كله قتل خطأ. على كل حال هذه الأنواع الثلاثة للقتل. قال ففي الأخيرين اللي هو شبه العمد والخطأ لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. عندنا كفارة وعندنا دية. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وهذه يدخل فيها كما قال أهل العلم شبه العمد والخطأ، يدخل فيها شبه العمد والخطأ، وهو دية مسلمة إلى أهله وكفارة. الكفارة حق الله سبحانه وتعالى، والدية حق الآدمي. الكفارة حق الله والدية حق الآدمي، فالآدمي يمكنه أن يتنازع عن الدية لكن لا يمكن أن يتنازع الكفارة. فإذا قتل إنسان آخر فإنه ممن لا يجوز قتله كما قلنا، فإنه تلزمها هذان الأمران، يلزمه هذان الأمران وهما الدية والكفارة. الكفارة على القاتل، وهي تحرير رقبة مؤمنة، هذه الكفارة، رقبة مكرقبة. فإذا عجز عن تحرير رقبة كان يكون ليس عنده مال أو لا يجد رقبة، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فيصوم شهرين هذا على القاتل. أما الكفارة أما الدية فهي على أوليائه وليست على القاتل، وإنما على أوليائه، يتحمل أولي. كما أنهم يأخذون الميراث منه إذا مات، كذلك يدفعون عنه الدية إذا قتل خطأ أو شبه عمد. لماذا؟ هذا من التكافل بين الناس، أن هذا قد يقع من الناس، يعني القتل الخطأ والقتل شبه العمد. لذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ويدخل كما قلنا معه شبه العمد هنا، لأنه خطأ في النهاية، ما تعمد قتله. هنا إذن الدية على الأولياء. من هم الأولياء؟ قال: هم عصبته، العصبة. العصبة عادة هم الرجال، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما نبه عليه أهل العلم في المواريث، أن الإنسان إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب. والعصبة كما ذكر أهل العلم بنوة أبوة أخوة عمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة، الأب الجد والجد جد الجد، وهكذا اللي هو الأب وإن علا، والابن وإن نزل، ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك، وهكذا. هذه العصبة. وكذلك الأخ الشقيق وذريته من الذكور، الأخ لأب وذريته من الذكور، ثم العم الشقيق وذريته من الذكور، والعم لأب وذريته من الذكور. أما الأخ لأم والخال والجد من أم والعم لأم وابن العم لأم، كل هؤلاء ليسوا عصبة، وإنما العصبة هم من يحملون نسبك، يحملون نفس النسب الذي تحمله أنت. قال المؤلف هنا: ففي الأخيرين اللي بشبه العمد والخطأ لا قود، بل الكفارة في مال القاتل، كفارة عليه هو، والدية اللي كفارة قلنا تحرير رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متابعين هذه على القاتل، والدية على عاقلته، وهم عصابته أو عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، يعني القبيلة الأسرة وهكذا. طبعا القتل العمد ما فيه كفارة، لأنه أعظم من أن يكفر، القتل العمد أعظم من أن يكفر، ليس فيه كفارة، مثل اليمين الغموس. هناك عندنا اليمين اللي فيها كفارة واليمين اللي ما فيها كفارة، ليس لأنها أهون، لا، لأنها عظيمة فلا تلحق معها الكفارة. كذلك هنا القتل العمد ما فيه كفارة، وإما أن يقتلوا إما أن يسامحوا، لكن ما فيها كفارة أبدا، لأن جريمة عظيمة. ثم جريمة القتل العمد لا تنتهي في هذه الدنيا، شبه العمد تنتهي في هذه الدنيا، الخطأ تنتهي في هذه الدنيا، العمد لا تنتهي هذه الجريمة. ولذلك القاتل العمد تتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله ولا يسقطه إلا التوبة، حق لأولياء المقتول وهو إما أن يقتلوه وإما أن يأخذوا الدية يصالحوه على الدية، ثم هناك حق ثالث للمقتول نفسه، وهذا يأخذه منه يوم القيامة، لا يسقط. يأتي يوم القيامة هذا المقتول يقول: ربي سل هذا بما قتلني، أي لماذا قتلني؟ فيحذر الإنسان من هذا الأمر. على كل حال قال: توزع عليهم الدية بقدر حالهم، توزع عليهم بقدر حالهم، لأنهم غير متساوين في الغنى. فالذي يملك مثلا مالا كثيرا يزاد عليه في الدية، وعلى كل حال الدية 100 من الإبل كما سيأتي. فإذا كانت عليه الدية 100 من الإبل فقد يكون من بعض الأغنياء قال عليك 10 من الإبل. فقير يقول ما عليك شيء. واحد حالته وصل يقول عليك ناقة واحدة وهكذا. فتوزع عليهم هذه الدية على قدر حاله. مختلف أهل العلم هل القاتل يشارك أيضا في هذه الدية أو لا يشارك، على قولين لأهل العلم. على كل حال قال وتؤجل عليهم 3 سنين. يعني هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الدية تؤجل 3 سنوات. يعني يقال لهم الآن في هذه ستدفعون 3 دية، نفرض مثلا 30 من الإبل، السنة القادمة تدفعون 40 من الإبل، السنة اللي وراء تدفعون 30 من الإبل. يعني يعطون فرصة حتى يجمعوا الدية لأهل القتيل. نعم. قال والديات للنفس وغيرها، وقد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه إن من اعتبر مؤمنا قتيلا عن بينة قتلا، من اعتبر مؤمنا قتلا، نعم، إن من اعتبر مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوي إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية جدعه، إذا أوعب جدعه يعني قطع تماما، إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد الواحدة 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه أبو داود. نعم. بالنسبة للديات، الديات يعني كقاعدة عند أهل العلم كل شيء ليس فيه في الجسد إلا شيء واحد فيه دية كاملة، وكل شيء فيه 2 فنصف الدية في كل واحد، فيه 3/3 الدية، فيه 4/4 الدية، وهكذا. فالقصد أنه أشياء التي ليس فيها إلا شيء واحد، مثلا اللي هو مثلا اللسان، ما في إلا لسان واحد، فإذا قطع اللسان عليه دية كاملة. مثلا أصاب الأنف جدعه كاملا أيضا دية كاملة. لكن لو ننظر إلى الأنف، الأنف مقسم 3 أقسام، المارينان هنا وهذا العظم الذي بينهما، هذه 3. إذا قطع الأنف كله دية كاملة، إذا قطع هذا المارن اللين، هذا المكان اللين 1/3 الدية، واللين هنا أيضا 1/3 الدية، والعظم الذي بالوسط أيضا 1/3 الدية، العينان إذا أزالهما جميعا دية كاملة، عين واحدة 1/2 الدية، الأذنان دية كاملة، أذن واحدة 1/2 الدية، وهكذا. اليدان والرجلان، اليد الواحدة 1/2 الدية، اليدان دية كاملة، رجل واحدة 1/2 دية، الرجلان دية كاملة، وهكذا. فإذا كل عضو من أعضاء الجسد محدد له يعني الدية التي توافقه. البيضتان اللي هما الخصيتان دية كاملة، الذكر دية كاملة، اللحية لو أزالها بحيث أنه ما تطلع أحرق وجهه مثلا، بحيث أنه ما تظهر اللحية مرضى دية كاملة. فإذا الشفتان دية كاملة، شفة واحدة 1/2 الدية، أشفار العينين دية كاملة، الشفر الواحد الرموش هذه اللي فوق 1/4 دية، اللي تحت 1/4 دية، وهكذا. فالقصد أن هذا يقسم بحسب تقسيم الجسم، تكون الدية المقررة على أو القيمة المقررة على الجاني. أصابع اليدين 10، إذن كل أصبع 10 الدية، الأصبع الواحد 10 الدية، عشر الدية، عشر الدية، أزال الكف كلها نصف الدية، لأن خمسة أعشار أربع أصابع 40% من الدية، وهكذا. فإذا هذا بالنسبة للدية. الأصبع الواحد قلنا عشر الدية، طيب لو قطع فقط جزءا من الأصبع، لأن معروف كل أصبع فيه ثلاثة أنامل، لو أزال أنملة واحدة ثلث الأصبع، فثلث العشر، ثلث العشر من الدية، ما عدا الإبهام، الإبهام فقط أنملتان، فهنا نصف العشر، نصف العشر من الدية. هكذا توزيع الدية. في الأسنان كل سن خمس من الإبل، خمس من الإبل، يعني إذا قلنا مئة من الإبل، خمس من الإبل، إذن نصف العشر، نصف عشر الدية. أسقط سنين عشر من الإبل، زين عشر الدية. أسقط عشرين سنا دية كاملة، هنا تصير مئة من الإبل. قد يقع عليه أكثر من دية، مثل قطع لسانه ويديه، فهنا عليه ديتان، دية اللسان ودية اليدين. واحد يقول له قاتل أحسن، القتل في دية واحدة، نعم، لكن احنا نتكلم عن الذنب، أيضا الذنب أعظم من قضية الدية. هنا لو أزال السمع، ضربه على أذنه ضربة قوية صار لا يسمع، دية كاملة، حتى لو لم يقطع الأذنين، وضع له شيئا في طعامه فأزال عنده الطعم، دية كاملة. أخافه فصار لا ينطق، دية كاملة. ضربه على رأسه صار ما يرى، دية كاملة، حتى لو بقيت العينان لم يزلهما، وهكذا. إذن الديات أو الديات مقسمة على حسب الجريمة التي يقوم بها هذا الإنسان. المأمومة فيها ثلث الدية. المأمومة إيش؟ المأمومة هي الضربة التي تصل إلى أم الدماغ، يعني ضربه ضربة، يعني شق رأسه حتى وصل إلى أم الدماغ، فيسمى مأمومة، هذه فيها ثلث الدية. قال وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة كذلك هي الطعنة بسيف أو رمح أو خنجر أو سكين أو زجاجة أو خشبة أو شيء، المهم وصلت إلى الجوف، تسمى الجائفة، فيها ثلث الدية. قال وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. المنقلة هي التي يعني يضربه ضربة فيكسر العظم ويحركه من مكانه، منقلة، نقلته عن مكانه، فيه خمس عشرة من الإبل. قال وفي كل أصبع أصابع اليد كما قلنا عشرة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة إذا يعني ضربه فأزال الجلد، يعني أوضح العظم لكن ما كسره، وصل للعظم لكن ما كسره، لكن أزال الجلد، هذه فيها خمس من الإبل. قال والرجل يقتل بالمرأة. الرجل يقتل بالمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة، يعني إذا قتل الرجل للمرأة ففيها كل ما ذكر في الديات، إلا المرأة ديتها نصف دية الرجل كما سيأتي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. والأصل في الديات الإبل، أصل في الديات الإبل، يعني ليس الذهب وليس الغنم ولا البقر، وإنما الإبل، مئة من الإبل. الآن أنا سألت بعض الذين يربون الإبل ويعرفون أسعارها في السوق وكذا، قال الآن متوسط سعر الإبل، نحن نتكلم عن سنة 41 و400 بعد الألف من الهجرة، سنة 20 و2000 من الميلاد. سألت بعض المختصين فقلت له كم تسوى الإبل تقريبا حاليا بالمعدل، قال من 800 دينار، 700 دينار. يعني إذا قلنا 800 دينار 100 من الإبل، نتكلم عن 80 ألف دينار كويتي. 80 ألف دينار كويتي هي الدية اليوم. إذا أردنا أن نحسبها بالذهب على سعر الجرام من الذهب، 1000 دينار من الذهب على سعر الجرام من الذهب، والدينار يعادل 4 جرام وربع تقريبا، أيضا يعادل تقريبا حول 50 إلى 60 ألف دينار كويتي تقريبا الدي حاليا المفروض أن تكون. فالمهم أن هذا بالنسبة للديات. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. طيب، قول المؤلف يشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا، لأن غير المكلف ليس له قصد، ما في قصص، يعني المكلف هو العاقل البالغ. فإذا كان القاتل مجنونا أو كان القاتل صغيرا ولو تعمد، يعني الصغير هذا عمره 10 سنوات مثلا أخذ المسدس مثلا ورمى به أحدا، أو أخذ السكين وطعن أحدا. أنا أذكر أحدهم مثلا هو حدثني بنفسه يقول إنه أن أخاه قتل أخته وهما طفلان صغيران، غضب عليها أزعجتهم وكذا كذا ضربها بالسكين فماتت. هذا لا يقتل، ما في قصص. لماذا؟ قالوا لأن المجنون والصغير ليس لهما قصد أصلا، ويشترط في القصاص أن يكون قاصدا، وهذا عامدا، هذا ليس له عمد أصلا، ليس له قصد في القتل، فلا يقتل أبدا. فإذا لابد أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا حتى يقتل. كذلك أن يكون المقتول معصوما، إذا كان المقتول غير معصوم لا يقتل به. كيف غير معصوم؟ الأصل أن المسلم معصوم الدم، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء 3 غير معصومين، لأن القاتل النفس بالنفس الذي قتل وحكم عليه بالقتل، يعني حكم عليه القاضي، تبين للقاضي واعترفه أنه قتله عمدا، فهنا هذا يقتل. كل ما في الأمر أنه يعني لنقول مثلا أجل قتله، قيل يقتل بعد شهر كالمحكومين بالإعدام مثلا، يقتل بعد شهر مثلا، أحدهم جاء وقتله قبل أن يقتل، لا يقتل به. لماذا؟ لأن هذا غير معصوم الدم، هذا كل ما في الأمر مهدر الدم لكن مؤجل. مثلا الزاني المحصن إذا اعترف زاني المحصن أنه زنى فإنه يحكم عليه بالرجم بالقتل، فهنا إذا قام رجل وقتله قبل أن يأتي وقت الرجم فإنه هنا لا يقتل به. نعم يعاقب، هذا يسمى افتئات على ولي الأمر لأنه تعدى عليه في هذا الأمر، لكن لا يقتل. كذلك من قتل كافرا حربيا لا يقتل، من قتل كافرا بشكل عام لا يقتل، المؤمن لا يقتل بالكافر. قال: والمقتول معصوما، قالوا مكافئا للجاني في الإسلام والرقي والحرية، يعني الإسلام لا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعاقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، ومن قتل ذميا يقول أنا خصيمه يوم القيامة. فالقصد إذن أن هذا المعاهد أو الكافر المعاهد اللي هو كما قلنا ذمي أو مستأمن أو معاهد، فهذا لا يقتل به المسلم إذا قتله، لكن يعاقب، وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل إذا رأى القاضي ذلك من باب الزجر له، فيكون من المفسدين في الأرض كما سيأتي في كتاب الحدود، في قول الله تبارك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: والرق والحرية، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر والعلم عند الله أنه يقتل به، أن الحر يقتل بالعبد. نعم. لحظة، قال: ولا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. يعني إذا قام الأب وقتل ولده، هل يقتل الأب بالولد أو لا يقتل؟ قولان لأهل العلم مشهوران، لا يقتل، أو لأنه ورد حديث لا يقتل والد بولد سواء كان الأب أو الأم. وقال وأيضا قالوا الأب هو سبب وجود هذا الابن في هذه الدنيا، فكيف يكون الابن سببا في إعدامه؟ فقال لا يقتل والد بولده. القول الثاني أنه يقتل به لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقالوا يقتل إذن. وأما الحديث الوارد وهو لا يقتل والد بولده فحديث ضعيف لا يثبت. وأما كون الوالد هو سبب وجوده فكيف يكون هو سبب إعدامه؟ فالصحيح أنه ليس هو سبب إعدامه، وإن سبب إعدامه هو فعله هو لما أقدم على قتل ولده. والإمام مالك رحمه الله تعالى يعني خالف الجمهور في هذه المسألة، فقال يقتل الوالد بولده إذا تيقن أنه قتل عن بحيث طرحه وأخذ السكين وقتله، يعني يقينا تبين القاضي أنه أو اعترف قال نعم قتلته عمدا لأني لا أحبه أو لأنه لا يسمع. المهم أنه يعني تبين أنه فعلا قام بهذه الجريمة عمدا 100%، فهنا قال يقتل. وهذا هو الصحيح ما اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الوالد يقتل بولده. نعم. ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدد الاستيفاء. نعم، لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. الأولياء هم أولياء الدم، أولياء الدم، وأولياء الدم هم أقرب الناس إلى هذا المقتول كأبيه أمه ابنه ابنته، بعضهم يدخل الزوجة أو الزوج في أولياء المقتول. فهنا قال لابد أن يتفقوا على القتل. فلو أقدم زيد على قتل عمرو مثلا وقالوا طبعا قتل عمد الآن يقتل، وقال الأولياء يقتل يقتل، لكن لو أحد الأولياء أحد أولاد عمرو قال أنا أرى أن لا يقتل لا يقتل خلاص، إذن لابد أن يتفق الأولياء كلهم على قتله وإلا لم يقتل. كذلك لو كان أحد الأولياء صغيرا غير مكلف، يعني كما قلنا زيد قتل عمرا وعمر عنده ابن عمره 6 سنوات، ماذا يفعل الآن؟ طيب هل يمكن أن يتفق الأولياء؟ لا يمكن، لأن أحد الأولياء صغير، فيسجن القاتل حتى يكبر هذا الصغير حتى يبلغ الحلم، ثم يسأل إذا كان جميع الأولياء يريدون قتله فينتظر هذا الصغير، فإذا كبر الصغير يسأل أتوافق بقية الأولياء في قتل قاتل أبيك أو لا؟ إذا قال أوافقهم قتل، إذا قال لا أوافقهم لا يقتل لم يقتل. إذن لابد من اتفاق الأولياء المكلفين، وغير المكلف ينتظر حتى يكون مكلفا. قال والأمن من التعدي في الاستيفاء، يعني الأمن من التعدي في الاستيفاء مهم جدا، خاصة لا نتكلم في القتل ولكن في الاستيفاء فيما هو دون القتل، لأن الله تبارك وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن الاستيفاء ليس خاصا بالقتل بل بغير القتل، إنسان قطع يد رجل تقطع يد القاطع، سمل عينه تسمل عين المجرم السامل الذي سمل العين، قطع أذنه تقطع أذن القاطع الذي قطع الأذن، وهكذا. لكن في الاستيفاء لابد أن يتأكد من عدم التعدي. عدم التعدي كيف؟ يعني إنسان قطع أصابع إنسان، هذا يقول أبقطع الكف كلها، لا ما يصير، قطع أصابع تقطع أصابع، قطع أنملة تقطع أنملة، كسر سنا تكسر سنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كسرت ثنيتها فاستدعى التي كسرت ثنيتها وأمر بكسر ثنيتها ثنية بثنية أبدا. وهكذا إذن فالقصاص لابد أن يؤمن فيه من التعدي، لا يكون هناك تعدي، وإنما يكون استيفاء فقط دون تعدي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع أن رجلا ضرب رجلا على رجله ضربة قوية وسقط، فقالوا له نعالج رجلك الآن، قال لا، أول شيء اشفوا ما في صدري، اضربوه على رجله كما ضربني على رجلي، اضربوه على رجله كما ضربني. فقالوا له انتظر حتى تستقر أمورك، لأن الرجل هذه الآن المصابة قد تقطع إذا لم يمكن علاجها وقد تبرأ، فانتظر حتى تشفى ثم ننظر، إذا قطعت رجلك قطعنا رجله، وإذا شفيت رجلك ضربنا رجله كما ضرب رجلك. فقال لا الآن، فضربت رجل الذي ضربه. ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن المصاب الأول الذي اعتدي عليه ابتداء قطعت رجله، زاد الألم وزاد تعفن في الرجل فقطعت، بينما المجرم الأول الذي ضربه على رجله شفيت رجله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، قال يا رسول الله فلان ضربني على رجلي والآن قطعت رجلي، بينما هو ضرب على رجلي وشفي، اقطعوا رجله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرناك، يعني أن تستأني، فلم تستأني، قلنا لك انتظر، فلو انتظرت الآن نقطع رجله، لكن خلاص أنت أخذت حقك. فالقصد إذن أن الاستيفاء لابد أن يؤمن فيه من التعدي، أن لا يأخذ أكثر من حقه. وذلك بعض أهل العلم كان يقول مثلا في بعض الأشياء لا يمكن الاستيفاء منها، لأنه لا يمكن، يعني مثلا كسر ضرسه، ما أزال الضرس كله وإنما كسر جزءا من الضرس مثلا، هذا شلون تستوفي منها الآن؟ يخشى أن يقلع الضرس كله، فهنا لا يمكن الاستيفاء. لكن الآن في الطب الحديث يمكن، يأتي بجهاز معين ويكسر الضرس، نصف الضرس يكسر هكذا أبد، ويبقى الضرس كما هو مكسورا، وهذا واضح جدا. فالقصد إذن أنه مع وجود أو مع إمكان الاستيفاء بالدقة فيستوفى بالدقة، والله أعلم. نعم. وتبتل الجماعة بالواحد ويقال كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدي، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. طيب، قال وتقتل الجماعة بالواحد، نعم، لأنه في زمن عمر قتل سبعة قتلوا واحدا، فقيل له تقتل سبعة بواحد؟ قال لو اجتمع أهل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني ليس فقط رجل واحد، أقتل مئة طالما أنهم اتفقوا على قتله فيقتلون به. طيب، قال طبعا هنا في قضية وهي الحامل مثلا، إذا امرأة حامل ضربت امرأة فهل يقتص من الحامل؟ لا، لا يقتص من الحامل الآن، تؤجل حتى تضع، لأنه فيه إيذاء لمن لم يذنب وهو الذي في بطنها، فتنتظر حتى تضع ما في بطنها أو حتى يعني ترضعه، يعني لا يحتاج إليها، ثم بعد ذلك يقام الحد عليه، سواء كان الحد قتلا أو قطعا، حتى القط قد يؤذي هذا الذي في بطنها، قد تموت من هذا القط، قد تتأذى تتعب. فالمهم أن الحامل تؤجل حتى تضع ما في بطنها وحتى يستغني عنها إذا كان هناك من يرضعه مثلا، أما إذا كان يحتاج إليها إلى أن ترضع تبقى حتى ترضعه، لكن لا يضيع الحق، فقط يؤجل كما قلنا في تأجيل الحد بالنسبة للصغير حتى يكون مكلفا. قال ويقاد كل عضو بمثله كما ذكرنا قبل قليل بدون تعد. نعم. ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم، المرأة ديتها نصف الرجل، بل المرأة نصف الرجل في خمسة أشياء معروفة، جايز ذكرنا فيها الأشياء اللي المرأة نصف الرجل، الدية والعقيقة، أغرس في الثانية ما سعده، الميراث والشهادة، هذا صعب الأخيرة، والعتق، طيب هذه خمسة أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل: الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، في الشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، في الدية دية المرأة نصف دية الرجل، في العتق عتق رجل عن عتق امرأتين، وفي موضوعنا الآن عفوا في العقيقة في العتق قلنا العتق والعقيقة والعقيقة نعم والعقيقة يعق عن الذكر بشاتين ويعق عن الأنثى بشات واحدة. في النهاية في نهاية هذا الباب أنه هذه الجنايات والقصاص فيها يكون بإذن السلطان حتى لا تكون فوضى، وإنها بإذن السلطان أو من ينوب عنه حتى لا تكون فوضى بين الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.